إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع سين ألف، يقول في رسالته: رزقني الله والحمد لله من الأولاد البنين والبنات، وأسعى جاهدا إلى أن أنقل لهم خبرتي في الحياة، ولكنني أجد صعوبة في نقل هذه الخبرة، حيث إن أولادي دائما ما يقولون لي: أنتم جيل ونحن جيل، وهذه الأفكار لا تتناسب مع عصرنا الحاضر، فكيف أتعامل التعامل الأمثل مع أولادي؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن الأب أو الأم يسعى كل منهما في تربية أولادهما على المنهج الإسلامي الصحيح الوارد في القرآن الكريم والسنة الشريفة، ومن خلال هذه التربية تنتقل خبرة الآباء والأمهات إلى الأبناء والبنات في ثوب الحكمة التي امحصت التجارب والخبرات خلال سنوات عمر الأب والأم. إذ يسعى الأب مثلا إلى نقل هذه الخبرة إلى ابنه أو ابنته حتى لا يقع في المحظور أو في مخالفة تؤثر عليهما في راحتهما النفسية أو ما إلى ذلك. ونتيجة لتغير الزمن بوجود التقنيات الحديثة من وسائل الاتصال في الشبكات العنكبوتية وغيرها، أصبح الابن وأصبحت البنت أيضا يعني كلاهما يتلقيان المعلومات من مصادر متعددة، سواء في المنزل أم في المدرسة أم في غيرها. ولا شك أن المنهج في المدرسة أو في الجامعة إنما هو امتداد لما في المنزل، وفي إطار ما تسمح به المناهج من مراعاة الآداب، من الآداب الاجتماعية، من مراعاة الآداب الإسلامية والقيم الاجتماعية وغيرها. غير أن الأمر يختلف مع الشبكات العنكبوتية، فليس كل ما يقرأ فيها من معلومات أو ما تحتويه من معلومات موثوق بها. وهنا يأتي دور الأب والأم والإخوة والأخوات الكبار في مراعاة الجيل الجديد والأخذ بأيديه من الصحيح مما ينشر، حتى يكتمل البناء بين الماضي والحاضر وصولا للوعي الكامل الذي ينبغي أن يكون عليه كل أفراد الأسرة. وينبغي أيضا أن يكون ذلك في أسلوب لائق غير منفر، التماسا وهديا بما جاء في القرآن الكريم. نركز فضيلة الدكتور سيف على يعني الأسلوب الأمثل الذي لا ينفر الأبناء من أصحاب الخبرة من أولياء أمورهم في البيت، الوالد والوالدة، يعني بما أودعه الله يا دكتور أحمد في من حنوم الأب والأم حينما يجلس مع الأبناء ويقدم لهم النصح، يعني جلسة هادئة جو أسري، يعني لابد من جلسة يوميا أو في خلال عدة أيام تتكرر هذه الجلسات وتنقل هذه الخبرات في أسلوب لائق. فضيلة الدكتور، لا يكون فيها يعني لا يصح أن يعنف الأب ابنه على سلوك معين أو على تصرف معين يصنعه يعني الجيل أو يشاع بين أفراد المدرسة أو الجامعة أو ما إلى ذلك مما هو غريب على الجيل القديم. فضيلة الدكتور سيف، يعني هذا ما أود يعني الاستفسار عنه من فضيلتكم، وهو بعض الآباء والأمهات لحرصهم الشديد على منفعة الأبناء ربما يلجؤون إلى أسلوب فيه شدة وفيه قسوة، فهذا الأسلوب ينفر الأبناء لدرجة أنهم كما جاء في رسالة السائل يقولون إنكم جيل ونحن جيل. نعم، هذه هي هذه الحكمة تقتضي هنا أن نراعي، لا شك أنهم جيل والآباء والأمهات جيل، نعم، ولكن يعني التواصل بين الأجيال هذا هو المبتغى، بمعنى السمع، الاستماع من الأولاد والبر بالآباء يقتضي يعني الحنو من الآباء وأيضا الشفقة من الآباء. انظر إلى لقمان الحكيم، يعني كيف يعني خاطب ابنه، انظر إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام كيف خاطب يعني أباه. عظيم فضيلة الدكتور. يعني إذن فالأب مطالب ب يعني التعامل الأمثل الذي فيه حنان وفيه ود، وأيضا الأبناء مطالبون بالإنصات والاستماع إلى وصايا آبائهم وأمهاتهم أيضا في احترام وفي ود. سيدنا لقمان يقول لابنه يا بني، فيخاطبه بهذا اللفظ الرقيق الذي فيه من الحنان والود ما فيه. وسيدنا إبراهيم يخاطب أباه أيضا يا أبتي، إني قد جئت من العلم ما لم يأتك، أيضا يخاطبه بلفظ فيه احترام وفيه تقدير. إذن يعني الآباء عليهم أن يكونوا في ود وفي رفق وفي حنان، والأبناء أيضا عليهم أن يمتثلوا لتوجيهات الآباء والأمهات في احترام وفي تقدير. وتأكد يا دكتور أحمد أننا يعني كآباء إذا اقتربنا من أولادنا وبناتنا وشعروا بذلك والراحة النفسية تتولد، الحنو والأبوة والأمومة وهذه العاطفة ينبغي أن نشعر بها الأبناء والبنات أيضا، ولا يتحقق ذلك إلا إذا اقتربنا. وكان سيدنا عمر على مكانته، ومن هو عمر رضي الله تعالى عنه، كان في بيته يتصابى مع الصغار، يتصابى. ولماذا؟ لأنه يعلم أن هؤلاء لابد أن يشعروا بهذا العطف والحنان، ولا يصح أن يتعامل معهم بقسوة وشدة حتى لا يدخل يعني أصدقاء السوء والغرباء ويفتح هذا باب لكثير من المشاكل وكثير من يعني الغموض والجفاء والبعد عن النصح عموما. نعم، هذا ولا تفضل. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع ميم صاد، يقول في رسالته: كثيرا ما تنقل زوجتي لأختها ما يدور في بيتنا من أحداث. يقول السائل: هل يجوز لزوجتي أن تخبر أختها بكل ما يدور في حياتنا الزوجية، حتى ما نأكله وما نقوله ونفكر فيه بكل تفصيل؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: حفظ الأسرار أدب إسلامي وأخلاقي عام، والأسرار الزوجية أشد خصوصية عن أي أسرار أخرى، سواء كانت تلك الأسرار خاصة بالعلاقة الزوجية أو بمشكلات البيت. ولقد جعل الله سبحانه وتعالى لكل من الزوجين حقوقا وواجبات، ومن هذه الحقوق حفظ الأسرار الزوجية، فكل من الزوجين أمين على أسرار الطرف الآخر. وقد أشار الله تعالى إلى غضبه لنبيه صلوات ربي وسلامه عليه مما أتت به إحدى زوجاته رضي الله عنهن من إفشاء السر إلى صاحبتها، وأن ذلك ذنب تجب التوبة منه. قال تعالى: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. فيجب على كل طرف حفظ أسرار الطرف الآخر وعدم نشرها وإفشائها. أخرج الإمام أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يفضين رجل إلى رجل ولا امرأة إلى امرأة. بل بيّن صلوات ربي وسلامه عليه أن من يفشي سر شريك حياته هو من أشر الناس منزلة يوم القيامة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الزوج أو الزوجة الذي ينشر الأسرار الزوجية بأنه شيطان، فقال: فإنما مثل ذلك مثل الشيطان لقي شيطانا في طريق فغشيها والناس ينظرون. قال علماؤنا الكرام: يكره لكل من الزوجين التحدث بما صار بينهما ولو لضرتها، لأنه من السر وإفشاء السر حرام. فشريك الحياة عندما يعلم أن أسراره وأسرار حياته الزوجية منشورة ومتداولة بين الآخرين، فسوف يفقد ثقته في شريك الحياة وسيتحفظ منه ولا يبوح له بما في داخله، وينتج الكتمان والغموض بينهما. فالمرء مستأمن على أسرار حياته الزوجية وعلى أسرار شريك حياته من جهتين: جهة الآداب الإسلامية وجهة صاحب الحق الخاص. فكل من الزوجين مطالب بحفظ الأسرار التي تقع في الحياة الزوجية، بل حتى بعد إنهاء العلاقة الزوجية لا ينبغي له إفشاء ما كان بينه وبين شريك حياته من أسرار خاصة لا ينبغي اطلاع الغير عليها. يروى عن بعض الصالحين أنه أراد طلاق امرأة، فقيل له: ما الذي يريبك فيها؟ فقال: العاقل لا يهتك سر امرأته. فلما طلقها قيل له: لما طلقتها؟ فقال: مالي ولامرأة غيري. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.